وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الخبر الأول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل، والخبر الثاني في حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ونجد هنا جبريل عليه السلام مع رسول الله في هذه الحجة، فنجد ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل. هو يأتيه في كل لحظة وبكل ما أراد الله سبحانه وتعالى، قد يأتيه بوحي من كتاب الله قرآن وله شروطه، وقد يأتيه بخبر آخر سوى ذلك. فهنا أتاه جبريل وأمره، لم يلقي الأمر جزافا، إنما أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإيه؟ النص عندك بإيش؟ بالإهلال، والبعض بالتلبية، لأن الإهلال هو التلبية والتلبية هي الإهلال. ورفع الصوت من شعار الحج، وهذا خاص بالرجال، أما النسوة فيسمعن أنفسهن فقط. وهنا التلبية وشعار الحج لو وقف إنسان عندها لوجد كما أسلفنا سابقا بأن الحج يشمل عموم أعمال الإسلام، وكما أسلفنا أيضا أن رحلة الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحلة عامة للدين والدنيا والآخرة. وذلك هنا حينما يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك. لبى في اللغة بمعنى الإقامة، أي إقامة على طاعة الله، ولبى في اللغة بمعنى إجابة النداء. تقول: يا زيد، فيقول: لبيك، يعني نعم أنا سامع مجيب مستعد لما تأمرني به. وهنا يقول العلماء: لبيك إجابة لنداء. أين هذا النداء الذي يلبيه الحاج عند إهلاله بالنسك؟ قالوا: نعم، هناك نداء سابق، وهو ما جاء في قوله سبحانه لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولما بنى إبراهيم البيت أمره الله أن ينادي في الناس: إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. فقال: يا ربي، وأين سيبلغ ندائي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد أبا قبيس ونادى وقال: أيها الناس، إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. فأبلغ الله سبحانه وتعالى بقدرته هذا النداء لجميع الخليقة إلى يوم القيامة، وكذلك بلغ الصوت للحاضرين آنذاك وللأشخاص في الذراري في أصلاب الآباء قبل أن يوجدوا، فشمل كل أجيال بني آدم. وقالوا: من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر. فمجيء الإنسان إلى الميقات وإعلانه لبيك اللهم لبيك عبارة عن إجابة لذاك الدعاء الذي دعاهم به إبراهيم عليه السلام لحج بيت الله الحرام. وفي قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك تكرار للتأكيد لا شريك لك لبيك. وهذا هو عقدة التوحيد الذي خلق الله الخليقة من أجلها ليعبدوه ويوحدوه. لا شريك لك ردا على أهل الجاهلية كانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعترفون بأنه شريك صغير وأنه مملوك لله، ولكن ما كان ينفعهم ذلك. فجاءت التلبية تخلص النية والعبادة لله وحده، لبيك لا شريك لك لا في هذا الحج ولا في غيره. ثم يعقب ذلك بما يشبه التعليل، لماذا ننفي الشراكة عن الله؟ لأن الألوهية كمال، فيقول في التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كأنه يقول موجب التوحيد وعدم الشريك أن الحمد والنعمة، الحمد هو يكون لكمال الممدوح لذاته، وأنت تقولها في الفاتحة في صلواتك الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين فيها التنصيص على أن جميع النعم من جميع العوالم لله، وهنا تحمد الله لكمال ذاته، ويتضمن الحمد الشكر على نعمه لأن جميع النعم لله. إن الحمد أي الكمال الذاتي والنعمة التي نعيش بها ونرجوها في الدنيا أو في الآخرة هي لله. إذن ما دام الكمال لله فلا نعبد غيره، وما دامت النعمة كلها لله فلا نطلب من غير الله شيئا. إذا نتوجه إلى الله بكليتنا بدون شراك في ذلك. والملك، الملك كله لله. إذا الخير والشر لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، فلا تخشى في دنياك أحدا، لأن النعمة التي ترجوها عند الله، والشر الذي تتقيه وتخشاه لا يأتيك إلا بقضاء الله. إذن لا وجود لمن ترجوه أو تخشاه إلا الله. وبهذا يكون النسك أو بداية الناسك تجديد العهد بربه إيمانا وتصديقا ورضا. ثم لبيك وسعديك إلى آخره، فيعلن إعلانه هذا ويظهر إشعار الحج بهذا النشيد المبارك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي في ذلك كله. هذا هو معنى الإهلال. ونحن نجد إشعار ذلك أو إشعار الإسلام أو شعار الإسلام في أعظم ركن كذلك. حينما يأتي وقت الصلاة نسمع الأذان يبدأ بالتكبير ثم بالتهليل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نجد الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، فنجد فيه أيضا توحيد الله سبحانه والتصديق برسوله في النطق بالشهادتين، ونجد تكرار التكبير. لأنك في عملك أيا كان نوعه، أو في جلوسك ومتعتك أيا كانت صفتها، حينما تسمع الله أكبر أيقنت بأن الله أكبر مما أنت فيه مهما كان، فلا يمنعك ولا يؤخرك عن إجابة المنادي حي على الصلاة، لأن الله أكبر مما أنت مشغول به أو مما تسعى أنت إليه. وهكذا أيها الإخوة يكون الإمعان في التلبية، بمعنى الإمعان في أسس التوحيد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو شعار الحاج بهذه التلبية.